طبعا موضوع الدرس القادم ان شاء الله التفرد، يكون الحديث عليه اوسع مما يتعلق بالزياده. قرائن الترجيح هي موضوع الليله، هي مرتبطه بالكلام السابق فيما يتعلق بالاختلاف. اذا كان الاختلاف هو باب العله الواسع، لان الحديث المعلول هو الحديث الذي ظاهر اسناده الصحه، ثم بعد التفتيش يطلع على قادح فيه كما هو معلوم. هذا معنى الحديث المعلول. ما هو التفتيش؟ التفتيش هو جمع الطرق وضم بعضها الى بعض. اذا اردت ان يصح لك الحديث تضرب بعضه لبعض. الحديث لا يتبين خطاه حتى تجمع طرقه. عند جمع الطرق وفشها مر بنا النظر في احوال الرواه، ومر بنا الكلام على ان الرواه عن الشيخ الواحد يكونون على طبقات، ومر بنا أن الراوي الواحد تتفاوت أحواله في الدرس الماضي. كل ذلك لازم أن نستصحه، وهو جزء من موضوع اليوم، لكن ما الموضوع نأخذ بشمولية أكثر، وهو قرائن الترجيح. يعني إذا أردنا أن نقول بقرائن الترجيح معناها أننا انتهينا من قضية أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، لأننا لو قلنا زيادة الثقة مقبولة مطلقا خلاص فما عندنا ترجيح عشان تصير فيه قرائن أو الاختلاف بين الثقات والضعفاء، هذا محسوم من اول الطريق وانتهى الموضوع. يبقى الشيء المهم اللي فيه الاعتراف وفيه النظر هو الاختلاف بين من. فاذا قلنا ان كل ثقه زاد في زياده واجب القبول في ترجيح، خلاص انتهى الموضوع ولا حاجه للقرائن دي كلها. اذا من لم يسلم تلك لا حاجه له بدرس اليوم مثلا، لان هذا مبني على هذا. فإذا كنا نقول الاختلاف ينظر فيه وليس فيه حكم قاطع لا بالقبول هنا ولا هنا، فلا نطلق أن القبول للزائد مطلقا ولا للناقص، حتى لو قلنا الناقص زائد مطلقا معناها انهينا الموضوع، صح؟ إذن ليس هنا اطلاق ولا هناك، فيه نظر. النظر لا بد له من هذا، فيه موازنة. الموازنة هذه تحتاج إلى أدلة، هي درس اليوم. أدلة بين هذا هو الراجح أو أدلة بين هذا هو الراجح. فأدلة لرجحان الراجح ولمرجوحية المرجوح، يعني كونه مرجوحا ما هو السبب، وكون هذا راجحا ما هو السبب. هذه هي محل حديثنا اليوم. الموضوع هذا اللي هو القرائن التي نستعين بها على ترجيح هذا الوجهين، أولا هذه القرائن ليست يعني جهد باحثين معاصرين، وإنما هي أعمال أئمة سابقين نقاد، لأن الباحثين المعاصرين إنما دورهم تلمس منهج النقاد واقتفاؤه. النقاد هل كانوا يرجحون بقرائن؟ نعم، وهذه ظاهرة من أقوالهم ومن أفعالهم صنيعهم، واضح جدا أن القرائن تدل عليها، ينطقون بها وتدل عليها أحكام، وهم ينطقون بها يعني يجعلونها أسبابا للترجيح. هم يقولون كذا لكذا فيجعلونه دليلا، اذا هو قرينة الترجيح. نسميه دليل الترجيح او قرينة الترجيح او ما شئتم، انما هو ذو في هذا المضمار. اذا القرائن هذه مأخوذة من عمل النقاد واقواله، بمعنى ان القرائن جاءت عن النقاد انفسهم، بمعنى انني لا استطيع بل كل باحث ان نستحدث، لا نستطيع ان نستحدث قرائن جديده ونقول كان ينبغي أن يعمل فيها، ثم نقول علينا أن نعيد النظر ونعمل هذه القرائن الجديدة لأنها مهمة، لأن هذا يعني الاستدراك في أحكام قد خلص منها. ونحن قد اتفقنا من أول شيء أن منهج الأئمة النقاد صيارفة النقد وصيارفة الحديث هو يعني هو المنهج الصحيح في هذا الباب. فالذي يريد أن يستدرك في هذا الجانب قرائن كمن يقول لماذا شروط الحديث الصحيح خمسة؟ ليش ما نستدرك؟ ليش ما نقول شرط جديد ونزيد؟ أو نطرح شرط من الشرط من الشروط، نقول شروط الصحيح خلاص ما في داعي للعدالة، ما قام من الأدلة عندهم على هذا، ما في داعي مثلا للاتصال شرط الاتصال. ومن يقول بهذا معناه يخالف في اصل النظر كله، وكما انه لا يصلح له باستحداث شرط من حديث صحيح أو نفي شرط متفق المقال عليه، كذلك لا يسمح له باستحداث قرينة جديدة من عنده لم ينص عليها النقاد ولم يعمل بها، لأن هذا معناه الاستدراك هذا الجانب. ولو قال قائل طيب ما دليلك الشرعي على هذا التأصيل؟ في أول الدروس كنت أقول جئت في كتاب اسمه التأصيل لقواعد النقاد في باب الروس في هذا الباب، يعني المقصود التأصيل الشرعي للقواعد. طبعا الدليل الشرعي متنوع في هذا الباب، لكن من أهمه إن هذا شيء اتفقوا عليه وأجمعوا عليه، يعني هم أجمعوا أن هذا ليس قرينة، فأنت تخرق إجماع. ثم إن هذا الفن فن يعني مبني على الممارسة الواقعية، وهم متفقون عليه وهم أحد، فلا يمكن يعني أن تأتي فيه بجديد وأن تغير الحال. فإذا كان الرواة كلهم، إذا كان النقاد كلهم متفقون على أن فلان من الرواة ثقة، تجي أن تقول له والله ضعيف يقبل، ما في مجال خلاص. طبعا أنا ما عندي آية من القرآن تنص على أن الزهري ثقة، صح؟ يقول لك إيش الدليل من القرآن أن الزهري ثقة؟ أقول لك ما هو كذا، ما يجي، ما هكذا تورد الإبل. لكن هذا شيء اتفق عليه أهل هذا الجانب وهذا العلم، واتفاقه حجة، وهذا أمر استفاض. هم أبدأ استدل لك على أن الاستفاض عند الناس حجة، وما أجمع عليه العلماء يكون حجة، وهذا هو من هذا. فهم مجمعون ومتفقون على هذه الأشياء، وعلى أن ما أتيت به أنت من جديد ليس عندهم ليس بشيء. إذن عليك إذا أردت أن تذكر قرينة أن تثبت أولا أنها عندهم قرينة، لا تثبت بعقلك أنها ممكن تكون قرينة، لا، هم هل جعلوها قرينة ولا لا؟ إذا ما كانوا جعلوها قرينة خاصة واقلب السؤال أو اقلب القضية، قرينة أعملوها ليس لك أن تقلبها وتقول غلط عليهم، هذه ليست بقرينة وأخطأوا كلهم. ممكن تبالغ وتقول للأسف كلهم أخطأوا وأنا صدت، فأنا نادم على خطأهم لكن أصبت. هذا غير ممكن وغير وارد علميا. أبو حاتم يقول اتفاق في الحديث يكون على شيء يكون حجة، تفرق، وهم أهل هذا الباب بلا إشكال. طبعا إذا قلنا هذا من أجل ألا نجعل القرائن ذهنية، ولو جعلنا القرائن ذهنية يعني أذهاننا نحن ونحن لم نمارس، ليس بحوافظنا آلاف الأسانيد التي نضرب بعضها لبعض. إذا جعلناها ذهنية بدأنا نجيب أشياء من هنا ومن هناك، صح؟ وبدأنا نستبعد أشياء، فيفسد الفهم، يفسد العلم. وهذا الكلام الذي يقوله ليس مبالغا فيه، لا تظنوا أني الآن خرجت وبعدت عن الموضوع أو كشفت كما أنتم عبد الله. مشكلة كبيرة وأثر سلبي كبير مما يقع في البحوث في الصنعة في هذا الباب، عندما ندخل الأذهان في التقعيد بشكل عام ونبدأ نحاور الأئمة على أنها مسألة فقهية معنى أدلة ومع أدلة ونرجح، وهي ليست كذلك، هي مين مسألة بهذا الأدلة اختلف، هي مسألة لا واقعية هم اشتغلوها ونحن بعدها خلاص انتهت المسألة. وهذا نبهت عليه مرارا، لكن هو مهم جدا، هو مهم جدا، والخطأ موجود الآن في هذا الباب، فمن هنا يعني وجه التنبيه. على كل حال القرائن هذه كما قلت مبنية على الاختلاف، إذن عند الترجيح كيف يكون؟ معي فيها كتاب للدكتور فضيلة الشيخ عادل بن الشكر الزرقي اسمه قواعد العلل وقراءة الترجيح، فيه فائدة كبيرة جدا أمر عليه إن شاء الله، جمع فيه عددا من القرائن التي يستخدمها الأئمة النقاد. ومعي جزء من بحث فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم اللاحم في نقد المرويات، معي فصل كامل هو في قراءة الترجيح والموازنة. وأذكر أنه كتب في ذلك الدكتور عبد العزيز الشيخان أيضا في قراءة الترجيح وليس بيدي الآن، وممكن يكون فيها كتابات متعددة منثورة لم ألم شعثها وأجمعها. يختلف الباحثون الذين يطرقون هذا الموضوع في طريقة ترتيب القرائن وتنظيمها، وإن كان في النهاية تصب في مصب واحد، لكن الترتيب هل تجمع هل تفرق يضم قرين لقرين ومثيل لمثيل أو تنظر هي القرائن هي. قد يخطئ بعض الباحثين والناظرين في فهم قرينة من القرائن أو في ذكر مثال لها ويكون ليس مثالا صحيحا، كما قد يخطئ باحث من الباحثين في تطبيق القرينة في غير موضعها، كما قد يخطئ في القرائن عندما تتعارض كيفية التعامل. هذا كله لا يفهم ولا يغير من المسار شيئا، وهذا الاختلاف لا يضر. الكل متفقون الآن على أن فيه ترشيش، صح؟ هذا هو المهم، الكل متفقون على أن عند الاختلاف فيه ترشيش، المخالف لهم الذي يقول ترشيش. في بحثية الثقة تذكرون مر الاختلاف في الحكم هذا، ومر الأقوال التي ذكرها الخطيب البغدادي، منهم من قال في مبحث الوصل اختلاف الوصل والرسالة ورفع الوقت هو جزء من الثقة، منهم من قال الحكم للأكثر، الأكثرية قرينة من قرائن الترجيح، ومنهم من قال الحكم للأحفظ، الأحفظية قرينة من قرائن الترجيح. فالقولان في بوتقة واحدة هما ينتجان على أنه ليس فيه إطلاق حكم للزائد ولا للناقص، وإنما فيه نظر، لأنه ما استطيع أعرف الأكثر ولا الأحفظ إلا بعد النظر. لكن إذا قال منهم من قال الحكم للأحفظ، معناه أنه يستعمل هذه القرينة كثيرا، وليس معناه إطلاق هذا وأنك لا تنظر إلا إلى هذه الزاوية، لا، حتى الأحفظية يعتريها ما يعتريها. فقد يكون راو من الرواة أحفظ ممن خالفه، ولكن في خصوص الشيخ المخالف له أحفظ. إذن ذا موازنة ثانية، حماد بن زيد وحماد بن سلمة أيهما أحفظ؟ ها بن زيد، ها. لكن إذا جئنا الثالث البناني من يكون أحفظ؟ بن سلمة، خلاص فيختلف الجانب. إذن الأحفظية كلها تحتاج إلى نظر أوسع، فمن يطلق الأحفظية والأكثرية ليس بعيدا من الموضوع، إنما من يأخذ الأكثرية واحدة ويعد للصحيح. أحيانا الكثرة ما تغني شيئا، كم من فئة قليلة غلبت ترى كيف تيجي هذا. أحيانا يجي مثل سفيان وشعبة خلاص جمع عليهم مشي، إلا في أحوال معينة لأسباب معينة لكل هذا، وإلا حفظهم حفظهما وجلالتهما معروفة، فليس دائما الأكثرية. بالمناسبة حفظ حقوس استوقفني الحقيقة منهج سمعت عنه لدى بعض طلبة العلم أنه يسير عليه، بل و يعني يعلمه الطلاب ويجعلون عليه مسابقات ويعتبرونه منهجا علميا سهل طريق العلم. وقد سألت عن المنهج فأكدت فعلا أنه موجود وأعرف من اشتغل عليه، لا أدري هل هو لا زال أو المنهج يقوم على الأكثرية ويعمل في الاختلاف الراوي والاختلاف في المسائل الفقهية والاختلاف في التصحيح الضعيف إلى آخره، عليك العدد. فإذا اختلف في حديث هو صحيح أو ضعيف ماذا تفعل؟ قائمة المصححين وقائمة مضاعفين، أيهم أكثر؟ خلاص مصححين صحيحين مضاعفين. اختلف في راوي من الرواة اجمع اجمع ترجمته واجمع، أيهم أكثر؟ صحيحين صح. مثل فقهية طرح ابن قنوة المغني من الأكثر؟ القائم بالجواز والإيمان، خلاص جائز أمان وبسهولة تعرف الراجح في أبواب العلم. لكن سرعان ما ينتقض عندما تزيد الأحداث فينقلب الحكم ولا، ثم إذا زاد ثم تبقى في دوام الترجيحات هذه تبقى في الصورة دي. رغم أنها جدا لا يمكن أن يكون عليها حد من أهل العلم إطلاقا، الصورة هذه أبدا منهج مستحيل وهو ولا يمكن أن يوصل إلى صواب إطلاقا. وفيه إهمال كامل لمراتب أهل العلم. هذا من جانب الأكثرية، لأنه إذا كثر العدد ولو كان لا يساوون واحد سيكون الحكم لأي شيء كثرة، وحيانا ما تبني شيء. وفي نفس الوقت إهمال للأدلة والنظر، بل ما خلاص انتهينا من الأدلة. طيب إذا الآن أنا عندي دليل فيه راوي ضعيف، بعد النظر في حال هذا الراوي تبين أنه ثقة، لأن الأكثر يتقون، يعني هذا حديث من نكير، خلاص لازم الآن نسلم هذا الحديث صحيح، صححنا الحديث، مشينا جينا للمسألة وجدنا أن الأكثرين على خلاف الحديث، ستكون ماذا المسألة؟ ها خلاف الحديث. طيب شو استفدنا من نظرة الراوي والحديث؟ صار في فائدة؟ ما في فائدة. أنت الحين صححت الحديث ثم خالفت الحديث، لأن عندك الأكثرية. إذا تعارض الأكثرية ماذا نفعل؟ وكل منهج يبنى على خطأ سيكون فيه انحلال. قلب كما شئت، لن تجد منهج يعني فيه من الخلل بالصورة دي يبقى سليما، ولن تجد أسلم من مناهج الأئمة، أئمة العلم ماذا نساو عليها، فإن هي التي يعني أولا امتداد استمدادها شرعي، يعني لها تأصيل شرعي صحيح لا إشكال فيه، وبنفس الوقت تداولها هؤلاء الأئمة العلماء بشكل عام في جميع الفنون. فإذا استحدثت أنت شيء جديد من هذا الباب ستجد التصادم كيف يكون والخلل كيف يكون. الله المستعان. على كل حال سكر القوس، نرجع لموضوعنا القراءة. الشيخ إبراهيم الله شيخنا بأمر رتبها على ترتيب معين، دكتور عادل رتبها على ترتيب آخر، ربما الآن أذكر ترتيب الدكتور عادل القراءة لأنه أقل يعني أوسع نثر فيكون أسهل للتحليل. وطبعا تكلم الدكتور عادل في هذا الكتاب وكتب جيد وصحب قراءته. تكلف عن القراءة هذه بكلام نسر طويل، طبعا حتى في أول في كلام جيد عن الموضوعات التي تتعلق بالعلم وأهمية العلم، مباحث سبق ذكرها لكن في فوائد مهمة لنا. تكلم عن القراءة وقال أنه يظهر أنها تنقسم إلى قسمين، قراءة أغلبية، وذكر القراءة الثانية اللي هي القراءة الخاصة تقريبا، فجعل على هذا التقسيم. قد يكون التقسيم غير دقيق ومحرر لكن ما هي مشكلة. القراءة الأغلبية ذكر أنها ستة قراءات، فذكر القرينة الأولى العدد يعني الأكثرية، والنظر في عدد الرواة المختلفين، فالأكثر تكون قرينة على صحة هذا الوجه الذي رواه الأكثر. طبعا هذه القرينة كما قلت نهاية الإطلاق، لابد من النظر في المختلفين أنفسهم، لكن أحيانا الأكثرية تكون ما تحتاج نظر، يكون حماد بن سلمة روى الحديث موصولا ورواه الناس مرسلا، يعني هو واحد من 110 ثقات ولا ثقات، كل الناس يقولون مرسلا، شو يكون هذا؟ يحتاج هذا واضح، ومثل هذا ينصون عليه كثير، فيسوقونه مثلا من وجه المرسل الموصول ويقولون ورواه الناس مرسلا. بعد البحث تجمع ممكن تجد من الناس 5 أو 6 والباقي ضحك، ممكن ما تلقى الا واحد، لكن قول الامام الناقد الناس تعني انها روايه مشهوره فلا تفرط فيها. طيب واحد منكم يقول يا اخي شو الكلام هذا؟ الان انا عندي طريق موصول ثابت خرجته من مسند الامام احمد سنن ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، 5 كلهم رواه، واخرجه الحمام في الصحيح، واخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي والدارقطني والعالم كلها خرجته، ولا وجدت الطريق المرسل الا ذكره ابو حاتم في العلل وقال رواه الناس مرسلا، وذكره ابو داود مثلا والترمذي ونسبه لراوي واحد ولا وقفت عليه. والان هذا الطريق الذي اخرجه الناس كله تريدني ان اتركه من اجل طريق لن اقف عليه. تحال تعالى شوف على غير مالي او وش الجواب على هذا؟ استطيع طبعا هذا الكلام اصوغ بصياغه يعني كبير جدا، واستطيع ازيد عليه مدح للامام احمد ومدح الكتب السنن الاربع وفي محل مدح حولها، وامدح الحبان صحيح الحبان، وادافع شوي عن المستدرك، وابين اهميه دواوين الاسلام، كله كلام صحيح ما فيش كلام، لكن هو في النزاع ولا خارج النزاع؟ كله خارج النزاع، كلام لا حاجه لها اصلا. طيب لكن كيف تجيب هذا؟ الجواب على هذا طبعا اولا هؤلاء الائمه ما هي الطرق التي كانوا يخرجونها في كتبهم؟ هل هي المرسله او المسنده؟ المسنده. اذا طبيعي انهم ما اخرجوه الا من حديث حماد لانه هو الذي رواه مسندا، فبقيه تركوه لانهم ارسلوه. لكن اين تخرج هذه المراسيل؟ تجدها عند ابي داود في المراسيل، وتجدها في المصنفات ابن ابي شيبه سعيد بن منصور عبد الرزاق، وتجدها منثورة نثرا. أنت حظك بعض الحديث تجد له طرقا كثيرة وبعضها يمكن ما تلقى، وقد مارستها كثير من الطرق تنسب للرواة الكبار ولا تلقى أبدا. لماذا؟ لأنهم لم يهتموا برصد المراسيل، فما يبقى عندي إلا كلمة الإيمان لأن هذا الحديث الصواب فيه مرسل. وإذا قال أن أحيانا نقول هكذا روى البصريون، الحج المصريين دور ما تلقى واحد اثنين يلقى رواه أهل الحجاز على هذا الوجه. يعني هو بيقول أهل الحجاز وما عنده إلا واحد. الإمام أحمد أليس من عبارات لو لم نكتب الحديث إلا من وجه وجهين وكذا أو ما فهمنا أحد، أكيد كتبنا أكثر من ذلك. يعني يكتبون الحديث واحد من طرق كثيرة جدا جدا حتى يفهموه، يعني حتى يدركوا ما فيه من الاختلاف. فأنت الآن كباحث قد تفوت عليك هذه الطرق كلها لأن أصلا ما روي تركه، واكتفوا برواية المسندة يعني برواية ما أسلم، وهذا الذي أسلم ذكروا علته فالترمذي ما يذكره مثلا، أو داود يذكر ما تيسر له، بعضهم ما يذكر علته، وهم يخاطبون أناسا في عهدهم، هم ما ألفوه من أجل أنه نجي نحن في زمن من الأزمان تكون هذه القضية عندنا مشكلة. أحد صغور المحتاج فلو دلناهم كي ندرك الواقع هذا، فما اشترطهم أنهم أخرجوا حديث صحيحة كي نقول يلزم أن تكون بهذه الصورة. فعلى هذا إذا رأيت هذا الحديث منسب للناس اعرف أنهم الأكثر، وقد لا تجد منهم إلا القليل، لكن هم الآن أكثرية. تمام. طيب كثرة المصادر التي يعزلها الحديث غير شيء، ما لم تكن تشترط الصحة غير شيء، تخرجوا من 70 مصدر ولا من 5 مصادر أو مصدرين أو مصدر، ما دام ثابت هذا المصدر والمصدر ما اشترط الصحة ما غير شيء، لكن المصادر التي تشترط الصحة صح ولا كثرة ما غير شيء. وكم من حديث صحيح مصادره محدودة، وحديث ضعيف صادره الله بحاله ولا يجب الشيء في. فالحكم هو طيب القرينة الأولى هي العدد، العدد قرينة كثيرة جدا، هو ذكر من نص عليها يحيى القطار قال كنا نظن أن الثورية وهم فيه لكثرة من خالفه، حديث ما من الحديث لما رأى كثرة وقع في نفسه من خالفه. مر معنا حديث أسامة بن زيد في قول مالك عمر بن عثمان والناس يقولون عمر بن عثمان، مالك ما عبر نصه على خطأ في هذا لأن الناس كلهم خالفوا في رواية هذا الحديث. ويقول نص الشافعي قال العدد أولى بالحس، نعم نص الشافعي على مثل هذا في مواضع عندما يجد عندما يقوم الاختلاف بين بعض الرواة، العدد الأصل أن العدد أولى بالحس من الواحد، تأصيل عام صحيح، لكن ليس معنى ذلك أنه دائم العدد، لا الاعتبارات لابد من معرفتها، لكن الكثرة تدل على خطأ الواحد في الغالب. وأن الصواب مع الأكثرية. هذا فعلنا الأولى. طبعا ذكر عدد من نقول الأئمة. قال الدارقطني من حديث واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه ابن أبي كثير يدل على بطل من الحديث. طبعا هذا من هذا الباب. وسئل الدارقطني عن حديث الثلاثة اعتقاد فقال ينظر ما اجتمع عليه اعتقادان فيحكم بصحته. أو من جاء الزائد فتقبل تلك الزائد الذي إلى آخر الكلام. قال ويحكم لأكثرهم حفظا وسترا على المملكة فأكثر من قليلا الآن في هذا الباب. نعرف عن قول البرزيجي أو سبق ذكرته إذا اختلف الثقات على أثبات الأصحاب فثلاثة. يقول إذا اجتمعت هم ثلاثة. قال إذا اجتمع اثنان على شيء فالقول قولهم. الآن حكم بأي شيء؟ كثيرين. هم هشام وشعبة وسعيد. فإذا اجتمع اثنان على شيء يكون قول قول على سبيلي تمر بنا كثير وهي قرينة مهمة جدا ومنها أخذ القول السابق إذا تثق أن الحكم كذا الناحية سنح فالأحفظ يعتبر وهي لا تقل وسبق قال ويحكم الأكثرين حفظا وثبتا يقول في الرجل قاعد إذا روى الحفاظ أثبات حديثا واحدا بإسناد واحد وانفرد واحد منهم بإسناد آخر فإن كان المفرد ثقة حافظا فإن قريب من حكم جهة الثقات فسجد المسلم ثم قال ويقوى قبوله إلى آخر كلامه قال ويقوى قبول قوله إن كان المروي عنه حديث ممكن يحمل حديث من طرق كالزهري وشعبة إلى آخره على سبيل الأحفظية معروفة عندهم في هذا الباب وأن الحافظ المتقن يقبل منه ومر معنى في جهة الثقة أنه يمكن أن تقبل زيادة إذا كان مبرزا في الحفظ ولو كان لوحده فيحكم له الآن في قبول ما زاد وإذا حكمنا له بقبول ما زاد ما يعني أن غيره أخطأ ولكن يكونون تركوا الزيادة وقصروا في هذه المادة فالأحفظية لا اعتبار وعلى هذا بنيت طبقات ماذا؟ أصحاب الرواة طبقات أصحاب الرواة مبنية على الأحفظية ما تكلم فيها إلا نعرف من هو الأحفظ فيحكم لا لكن مع غيرها من القراءة وليس لمجردها فإن الأحفظ قد يخطئ إذا لعب سنفر الأحفظ فإذا دلت القرائن على خطأ الحافظ ترك خطأ ولكن الأحفظية لا اعتبار وإذا قلنا بالأحفظية اجمع معها أحوال الراوي أيضا ليس مطلقا هو أحفظ الناس لكن في هذا الشيخ من هو الأحفظ فيه واجمع معها قرائن ثانية قد تأتي في الحديث ولذا قد يحكم للأقل ويترك الأحفظ ولو كان واحدا لقرينة ثانية عارضت هذا مر معنا الحكم على شعبة وسفيان في حديث لا نكاح إلا بولد حكم لإسرائيل ويونس وعيسى بن يونس طيب القرينة على كل حال هذه مهمة جدا لكن يدخل تحتها أشياء متعددة ربما بعضها قد مر بعضها قد يأتي فإن الأحفظية هذه لها اعتبار حتى في باب التفرد الحفظ والإتقان مقام عالي والحافظ المتقن ينظر إلى ضبط إلى حديثه لا كما ينظر إلى غيره فتخطئة الحافظ المتقن لا تكون جزافا لا لابد من شيء يدل على خطأ لحفظه وإتقانه وضبطه أما غيره فأمره سهل يخطئ بسرعة لكن الحافظ المتقن ليس من السهل بالقراءة لابد من شيء يدل على هذا الأمر ولذا يقع في بعض الحديث تفاوت هل يقبل الوجهان أو لا يقبل الوجهان وهذا يخضع كما هو للمختلفين يخضع للمختلف عليه هل هو واسع الرواية أو ليس واسع الرواية فواسع الرواية أحيانا يعني يحدث الحديث أكثر من وجه فيحتاج أن يتأمل فقد يكون الوجهان عنه صحيحين ومحفوظين فيجتهد وتداخل علينا مسائل ثانية منها مسألة أن يكون هذا حديث وهذا حديث والكلام فيها على كل حال يقول لكن هذه القرينة من أهم القرائن في هذا الباب القرينة الثالثة الاختصاص يعني علاقة الراوي بالمختلف عليه عدنا إلى الطبقات هؤلاء لأن الطبقات مبنية على الأحفظية وعلى الخصوصية لو جينا طبقة أصحاب الزهري الطبقة الأولى الحفاظ الذين لازموا الزهري طويلا الثاني الحفاظ الذين لم يلازموا الزهري طويلا الثالثة من كان دونهم في الحرص ولازم الزهر طويلا. الرابعة من لم يلازم طويلا وليس بذلك الحرص. الخامسة قوم من الضعفاء. هذه طبقات الفوز الذي نص عليها علي بن ديني واحمد والنساء وغيرهم، هم ينظرون لهذا، فنظروا للملازمة للزهري في السفر والحل ونحو ذلك، ونظروا للحفظ والإتقان. فمن جمع الأمرين فسيكون في الطبقة الأولى. والملازمة تعني أنه عرف حديث الرجل وضبطه ومارسه، يعني أن الحديث الواحد كم سمعه من مرة؟ مرارا وليس مرة واحدة. لكن الذي نزل على الشيخ مرة ومشى ولو كان حافظا متقنا يغلب على الظن أن سماعه يكون، ربما الشيخ أخطأ في تلك المرة، وهذا لقد أمثلة كثير. فلا يكون بذاك الإتقان، لكن الذي معه وتمثلات البلدية وما يتعلق بها، يعني كونه من بلد الرجل إلى آخره، يعني أنه مارس الحديث وخرج. وعلى كل حال هذه القرينة مهمة جدا تبنى عليها الطبقات السابقة ذكرها. يقول ابن رجب يعلم أن معرفة صحة الحديث سقط أصل، ثم ذكر الكلام اللي مر بنا في درس السابق، والأئمة يعني يستندون إليها كثيرا. يقول ابن معين حماد بن سلمة أعرف علي بن زيد من حماد بن زيد، معروف أن حماد بن سلمة له شيوخ أصغر ثابت وحميد وعلي بن زيد بن جدعان وعمر، فهو خلاص له اختصاص بهم. للفائدة الاختصاص أحيانا ينزل ليس في الاختلاف بين الرواة، ولكن حتى في الاختلاف في الترجيح. كيف يكون هذا؟ يكون بعض الأئمة أن يهتم بحديث راوي من الرواة ويستوعبه، هو مو من أصحابه متأخر عنه، فيكون له نفس ومعرفة بحديثه بحيث يعرف صواب حديث من خطأ ويعرف أحاديثه كلها. مثلا الذهلي، محمد بن الذهلي عرف بأنه صاحب من؟ الزهري، له الزهريات مطبوع المقطع عيلة حديث الزهري يسمى الزهريات، اهتم بحديث الزهري جدا حتى صار أعلى أهل زمانه بحديث الزهري. واحد الرواة تسمى الأعمش، فقلناه محمد بن حمدون قد صار أعمش لما كنت خلط باسمه، يقولون هو مهتم بحديث الأعمش. فتجد بعض العلماء يهتمون بحديث راوي من الرواة اهتمام كبير، فيكون قولهم في حديث من حديثه له أهمية من هذا الجانب، أهمية من هذا الجانب. لو أردت توسع نظر شوي، الحنبلي أليس أعلم بأقوال المذاهب؟ والشافعي أعلم بالمذاهب؟ وهكذا، لأنه مهتم بال... لو جينا للشراح بالحجر نأخذ منه تنصيصه على مذهب الشافعية، لكن مذهب الحنفية نأخذ منه من العين، وإذا تعقبوا يقول لا ليس هذا المذهب عندي عند الحنفية، وعادي يختلف الحجر مذهب لأنه ليس مذهب. وهكذا، لكن أقوال الإمام أحمد من اللي اهتم به؟ الشراح، الرجل، بينما الحجر السوق أوجه الشافعية، ولا يعرض كثيرا على الروايات المروية عن الإمام في كل وجهة وهي مشارف العلم، وكل أحد يعني يؤخذ منه ما اهتم به وعني به. على كل حال القرينة الرابعة سلوك الجاذب. القرينة دي مهمة جدا، والشيخ إبراهيم جعلها قرينة كبرى ويدخل تحتها عدة قرائن، لكن سلوك الجادة معناه أن الراوي الذي يمشي على الجادة أقرب إلى الخطأ من الراوي الذي يخالف الجادة. معادلة صحيحة ولا لا؟ ها؟ خطأ ولا صحيح؟ أكيد صحيح المعادلة. طيب الآن الزهري عن سعيد بن هريرة اسناد كثير، ابن المنكدر عن جابر اسناد كثير، قتادة عن أنس اسناد كثير، صح؟ الراوي الذي يريد أن يقول الزهري عن سعيد بن هريرة يحتاج تعب تحفظه؟ ما يحتاج، بينما إذا جاء الإسناد عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حمار في مشوار شوي يحتاج أن يحفظ اسم هذا الراوي الجديد أو لا. طيب أيهما أقرب للصواب الآن؟ من سلك الجاهل السهل على اللسان أو اللي أبعد شوي؟ اللي أبعد. عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة جادة مسلوكة، لكن لما يأتي عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن زيد بن أم سلمة خالف الجادة خالف الجادة، أو يأتي عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن زينب أم المؤمنين في الجحش ويكون فيه انقطاع. خالف الجاهل ولا لا؟ حكم للثوري في مثل هذا الحديث لأنه خالف الجاهل. من أين أتى بفيلة هنا؟ إلا أنه حفظ، وإلا كان أسهل عليه أنه يقول عبد الرحمن عن أبي عن عائشة درب المسلوك والناس ما يجتمعوا معهم الدرب المسلوك، كل واحد يجي على اللسان، هذا معنى سلوك الجاهل، يعني الجاهل المسلوكة سهلة ما تحتاج تعرف. فاللي خالف الجاهل ما خالف إلا أنه ضابط. لما يقول لك هذا الحديث الزهري عن أبي سلمة مرسل، وهذا الحديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا الحديث الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف ويفصلها، هذا ضابط. أما اللي جالها كلها عن أبي سلمة عن أبي هريرة الناس كل جاد ما شفتوش. اليقف دون الإكمال الجاد معناه أنه حرر أن هنا لا تكون الجاد. فمن هنا هم ينظرون لهذا الأمر. يقول أبو حاتم يقول لزم الطريق الجامد الحي، يقول هذا لزم الطريق، وقال الحاتم أخذ الطريق المجرد، بعض من قلت سلك الحاجة قال لك رجل. قول أبي حاتم مبارك لزم الطريق يعني به أن رواية ثابت عن أنس سلسلة معروفة مشهورة تسبق إليها الألزمة والأوهام فيسلكها من قل حفظه، بخلاف ما قاله حماد بن سلمة فإن في إسناده ما يستغرق فلا يحفظه إلا حافظ. وأبو حاتم تردد الرجل، وأبو حاتم كثيرا ما يعلل الأحاديث باجتهاده وكذلك غيره من الأئمة. وقال أيضا لا ريب أن الذين قالوا فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه جماعة حفاظ، لكن الوهم يسبق كثيرا إلى هذا الإسناد، فإن رواية سعيد المقبول عن أبي هريرة أو عن أبي عن أبي هريرة سلسلة معروفة تسبق إليها الألسن، بخلاف رواية سعيد عن أبيه عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان مشوار أبعد. يقول فإنها سلسلة غريبة لا يقولها إلا حافظ لها متقن، من أين جاء إلا لأنه حافظ، بخلاف اللي يأتي بالسلسلة المعروفة. طبعا حتى سلوك الجاد احيانا ياتي فيها ياتي في المكان يجي لكن قليل، ربما احيانا في ادراج ياتي في الادراج، ادراج الكلمه في الحديث بناء على الحديث واحد، لكن اللي يصلها يكون خرج الجلسه ولا تبين ان الحديث جزء من مرفوع وجزء من منقوص، فهنا هذا الذي يميز أولى خالف الجاد. يقول الجاد إن الحديث كله برمة يكون واحد، لكن لما خالف وبين الفرق بين هذا وهذا عرفنا أنه ضبط أكثر. من أين جاء التفريق إلى الحفظ بينما ذاك فلك الجاد وما شبه الناس؟ وعلى كل حال القرين يمكن يوصل الكلام فيها أكثر كلام في الشيخ الرحيم. القرين الرابع ذكر رابط الخامس ذكر رابط السند. يقول عبد الله بن أحمد سأسوى بها الحديث من شيء عن حصين عن عمرو بن مرة عن عوف مزاع النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم الرافع قال رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن عبد الرحمن بن يحصلي عن وائل عن النبي صلى الله عليه وسلم خالف حصين شعبة. فقال شعبة أثبت في عمرو بن مرة من حصين، والقول قول شعبة. من أين يقع شعبة على أبي البختري عن عبد الرحمن أن يحصلي عن وائل؟ طبعا هذه تتقرب من سلوك الجاهل، يعني جاء بإسناد غريب، يعني جاء بإسناد كثو صعب، قد ما في جادة فلك الثاني ذاك، لكنه إسناد غير مستغرب. يعني لو أردت أفصل شوي، الراوي اللي عنده حرف يصير عنده أسانيد متعددة، تمام، في داخل الحديث مثل الأسلاك اللي آخر. فهنا يجي الغلط. الحافظ والمتقن يفصلها، يعرف ان هذا لهذا وهذا لهذا وهذا لهذا، وهذا فرق بينهم. بمعنى احيانا تقول شلون جهاز اذا بحث تجد انقلوا من مسناد ثاني موضع ثاني تداخلت عليه، يعبرون عن هذا يقول دخل عليه حديث في حديث، عرفتم؟ فيجي هنا الخطا. لكن احيانا الشيء الغريب عندما ينسبوا لهذا الاسناد يكون من هذا الباب. على كل حال قال ابو حاتم في حديثه لو كان عن ابن عمر كان اسهل عليه من ابي الصديق. طبعا هذا عدنا للكلام السابق. تفصيل بعض القرائن قد تكون في تداخل فتكون قرينه هدنا مختلفه. ذكروا قرينه ثالثه اتفاق البلدان. طبعا القرينه الاولى اللي قبلها اللي هي غرابه السند كان الشيخ ذكرها هنا الدكتور عادل، يقول انها عكس قرينه سلوك الجاد، عكس قرينة سلوك الجهد ممكن نزمشها معها. اتفاق البلدان طبعا هذه قرينة واضحة جدا وهي تعود للاختصاص. فالرجل في الأصل أعلم بحديث بلده أو لا أعرف بحديث بلده من الآفاق. طبعا هذا هو الأصل لأن المحذر ما كان ما كان يرحل بعد ما حديث بلدي لمر على حديث بلدي واستوعبه وحد يجوب الأفاق. الرحلة أحيانا ما يتهيأ له الجلوس الطويل من الشيوخ لأن عنده جدول من الفجر حتى الليل. والله يعين المحدث قال لي طلاب الحديث يجيبونه يشغلونه في كل مكان جمع. حتى بعض المحدثين يمل منهم يتعب حتى ما يستطيع يطلب الجلوس منهم بكثرة نجي خاصة لما تكون الرحلة إليه وهم عندهم جلسة. قصص كثيرة من هذا قصص المحمدين مشهورة وقصص من هذا الباب اللي يقرأ منكم الرحلة مثلا والرحلات شوفوا الرحلة الخطيرة بغداد في طالب الحديث وقرأوا في عموم التراجم تلقون شيء كثير من هذا. فالمحدث يجوب الديار بعد أن يمسح حديث بلده. شيوخ بلده سيكون قربه منهم أكثر فيكون أعلم بحديثهم ويكون قد سمع الحديث من الواحد منهم مرارا. زيدوا عليه أنه يكون أعرف بهم حتى شخصيا بدل هذا ولا. ولذا الأئمة الكبار أحيانا يحتاجون لتلاميذهم يخبروهم أحوال أصحابهم في البلدان. محمد بن حميد الرازي كان الإمام أحمد بن الثقة فجاءه أبو زرعة وأبو حاتم محمد بن مارة بن مسلم مارة وبعضهم فاخترواها انه رجل خلاص فاخذ احمد يقول بلديهم هم مخصص وهكذا. فالامام احمد يسلم لهؤلاء يسلم بهذه القضيه وهي لم تحدث عن الشيخ. ذكر الشيخ القرائن الخاصه ذكر قرائن بس فيها مطول عليكم ذكر روايه الراوي عن اهل بيته. نعم هذه تكون قريبه في بعض الاحوال فالرجل اعلم بأهله له أهل الله. ذكر الرواية بالمعنى يعني الرواية رواية الحديث بالمعنى توقع أحيانا في الخطأ فتكون قرينة على أن هذا الراوي الذي روى المعنى مثل حديث شيء لا يتوقف من اثنين شتى أصل الحديث لا يرثي مسلم الكافر والكافر المسلم رواه مسلم بالمعنى فوقع في هذا الخطأ. على كل حال بعض القرائن هذه يكون الشيخ عبر فيها تعبيرا من عنده وجاء بأمثلة يمكن تدرج أصلا مع غيرها. ذكر اختلاف المجلس وهذا في حديث استدل بها الإمام التنمية فقالة الحديث عن جهل الولي أن شعبة سفيان سماعهما في مجلس وإسرائيل ويونس وعيسى كان سماعهما مستفرقا في مجالس بما يظهر فيكون اختلاف المجلس سببا. القرينة ذي حتى أصوليون الخروج ولذلك هم يقولون عند الاختلاف في جلسة التقوى غيرها يقولون يختلف المجلس لأنه يعني يختلف المجلس معناه أن يكون الحديث قد أخذ وجها آخر. ساعات رواية مختلفة عليها هذه قضية مهمة الحقيقة هي هي هي ما هي قرينة للترجيح بقدر ما إنه يعني من جانب هي قرينة صحيح لكن هي أحيانا تحت الترجيح هي ترجيح للأمر فإن شئت قل إنها تنهي الترجيح وإن شئت إنه قل هو ترجيح. يعني إذا كانت ذو رواية الرواية وبعد الاطلاع عرفنا أن الوجهين يصحان عنه ماذا نقول؟ الوجهان صحيح. هل رجحنا الآن؟ لم نرجح أحدهما على الآخر، لكننا رجحنا صحة، فمن واجب نعم رجح، ومن واجب لا خلاص أخرجنا المسألة من باب الموازنة، لأننا جعلنا الوجهين. وهذا باب مهم جدا في باب الخلاف، أنه في بعض الأحوال يتبين للناظر حتى من كلام العلم القائم أن الحديث يصح بالوجهين المختلفين فيحكم به، وعلى هذا يكونان حديثين، يكونان حديثين سواء كان اختلف في المثل أو الإسناد، لكن هذا لابد من المقراءة. في الإسناد روى الحديث مرة الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، وروى مرة الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، هذا كثير عند الزهري. طيب أي مصاب؟ وجدنا معمر يرويه عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد جميعا عن أبي هريرة، ماذا فعلت الرواية هذه؟ أنه جاي صحيح، والزهري واسع. ألم يروي حديث الإفك عن أربعة؟ يقول كلهم حدثني من حديث عائشة طائفة، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني به، ثم صاغه بصياغة من عنده جمعة. حق الإمام واسع. فقصة الإفك سمع من أربعة كلهم عن عائشة، ثم لفقها رضي الله عنه ورحمه وصاغ في هذه الصياغة. فنحن إذا رجحنا هذا معناها أننا انتهينا انه ليس اختلافا، وانما هو ممكن نعبر عنه اختلاف تنوع، تعبير ثاني، انما هو كل صواب. ومثله في المتن قد يكون هناك اختلاف في المتن فيترجح للباحث ويكون هناك ان الحديث هذا غير الحديث هذا وانهما حديثان، هذا حديث وهذا حديث. ومسألة الحديث والحديثان من المسائل المهمة جدا في هذه الصناعة، وهي دقيقة، والآن هي إعلان متني، لأنك إذا جعلتهما حديثين خلاص لا تشبك هذه رجل، بينما إذا كان حديثا واحدا رجل. واضح؟ ذكر هذا الرجل ذكر مثالا عن أبي حاتم، المثال متعقب على أبي حاتم رحمه الله من غير الأئمة، وبعضه دقيق مرة مرة. مثلا روى بعض الرواة حديثا عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى الانثى من الخيل الفرس، حديث وروي في اسناد اخر نفس الاسناد مدار واحد عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اوتي ان احدكم ياتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير شاة قد فرس لها حمامة ولقاء الى اخره. طويل ايش رايك من حديث له علاقة بالاول؟ كثير من العلماء أو عفوا كثير من الباحثين أو من العلماء المتأخرين هذا أشكار من هذا حديث ولا حديث وانت مرض. أبو حاتم يقول لا هما حديث واحد، وهذا فعل مروان بن معاوية الجزائري، اختصر هذا وعبر به عن هذا. أصله لما رأى رواية فرس على رقبته فرس لها حمامة، إذا فرس أنثى ولا ذكر؟ ها أنثى، فقال سمى النبي صلى الله عليه وسلم الأنثى من الخيل الفرس. عرفتم؟ واللي جينا للغة هل هو الأنثى؟ اللغة عندهم واحدة، هذا وهذا كل صواب. العجيب الحديث أغلب رواية فيه حتى في الصحيحين فرس له حمامة، لكن الواقعة المروان لها حمامة. هو عبر بهذا التعبير وطلع بالنتيجة فيه، طلع له حديث فيه. أنت إذا اقتنعت أن هذا الحديث يختلف عن هذا خلاص تعزل هذا من هذا أو لا، وإذا اقتنعت أنهما واحد تشبكهما. بعض المواضع فعلا مشكلة، لأنك تجد الأئمة النقاد مختلفين، فمنهم من يقول هما حديث ومنهم من يقول لا بل حديث، وهنا ما أمامك إلا أن تبدي رأيك بحجة تمشي. المثل ما حصلت من قبل كيف تحسنها في اليوم. وبعض المواضع لا يكون فيه فعلا وضوح ويكون المخالف مخطئا، عليك أن تفهم هذا جيدا وتدركه. على كل حال هذا أمر مهم جدا ومتعلق بسعة رواية الراوي اللي هو المدار، فيكون يروي حديثين يظنهما بعضهم حديثا واحدا، أو يروي حديثا بالمعنى في الظن حديثين وهو حديث. وهذه شغلة دقيقة وهي تعني العناية في نفس الوقت بالمتن والإسناد. في أول الدروس تقرر أن العلل ليست لمنأى عن المثل إطلاقا، بل هي في عمق المثل، ولا يمكن أن نجعل العلل خاصة في الأسانيد. لا لا أبدا، هنا الآن تخوض في المثل وتقارن المتون بعضها ببعض لتخرج بنتيجة. في هذا أجانب ولا بد. ذكر قرينة الشذوذ والسند، يعني أحيانا السند غير، لما يكون الإسناد أصلا ماقف في الصورة دي شاذا، فيكون قرينة على أنه أصلا خطأ هذا. وله على كل حال أمثلة. يقول قال ابن مدين عن ثلاث يحيى سعيد بن صالح عن سعيد بن سيف بن جراح لم يصح منها شيء مسند بهذا الإسناد. كمثال ذكره في هذا، ممكن حديث قتيبة في جمع التقديم يعتبر مثالا لهذا الموضوع. ذكر فقدان الحديث من كتب الراوي، طبعا هذا موضوع مهم جدا علوم فيه. فيقولون هذا ليس في كتب فلان، لو كان في كتب لوجدناه. طبعا هذه يعني هذا سبب في يعني سعيد بن عروبة لم يروى عنه وجه، فيقال ليس في كتبه، يعني انه لا يصح فتكون روايته مذكوره، فنكون استفدنا من هذا. يعني احيانا القرينه يستفاد منها ضعف الوجه عن المروي عنه، اما ضعف معان واما انه اخطا مع ضبط واتقانه. فهنا شيء من التداخل من بعض القرائن، مخالفة الراوي المروى، هذه من أهم القرائن التي يعتمد عليها في تضعيف الرواية حقيقة. لكن تضعيف الرواية عن الراوي، يعني الآن الشيخ أدخل قضايا تضعيف الرواية عن الراوي، قضية الترجيح، مع أنه قد يكون مفترض في الترجيح أنه ثبت الأمران عن الراوي المنسوب إليه، ليس المدار. لما نقول هذه رواية شعبة وهذه رواية سعيد، ما أقول رواية شعبة اللي ثبت عن شعبة. الآن الشيخ بدأ في القراءة أن تبطل الرواية عن شعبة، طبعا إذا بطلت الرواية عن شعبة انتهى الموضوع، عرفتهم؟ لكن لا بأس تقول الأشياء، وإن كان من حيث التنظيم العلمي قد تكون ليست بهذه الصورة. رواية الراوي لما رواه دليل مهم عند الأئمة على تعليل المروي. كتب في هذه المسألة زميلنا الشيخ عادل المطرفي رسالة الماجستير، وهي رسالة يعني قوية وجيدة جدا في هذا الموضوع، بإشراف الشيخ الدكتور إبراهيم اللاحم، جمع ما يزيد على 60 مثال في هذا الباب، وكتب توطئة نفيسة جدا لهذا الموضوع. طبعا الموضوع ذكره ابن رجب في شرح العلل ونبه عليه ونوه به، وأن الموضوع نفيس. يعني لما يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن، لما يثبت عن عائشة حديث مالك عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها لم تكن تخرج زكاة الحبل، إسناد كالشمس سبع سبع، تمام، قطعا عائشة لم تكن تخرج زكاة الحبل، حنبلت فيها إلا في حجر، تمام. طيب لما يروى عن عائشة رضي الله عنها حديث أن زكاة بإسناد، ألا يدل هذا على أن هذا لا يصح عنها؟ هذا المقصود. لو كانت عائشة تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هما حسبك من النار، فكانت تترك ذلك إطلاقا، عرفتم؟ إطلاقا ما كانت تقبل الزكاة، زكاة الحلي، وهي تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم بغيره. فمن هنا أصلا حديث الحديث استدللنا بهذا على ضعف زكاة، لكن هنا ما في اختلاف في هذا الجانب، لكن أحيانا يأتي اختلاف فنستدل به على أن المروي ضعيف، يعني نستدل به على ضعف الموصول مثلا، لأنه ما يصح عن عائشة في هذا الجانب. يعني هذا سبب في التعليل أكثر ما يكون، واضح؟ طبعا أنا أمثلة كثير في هذا الجانب، وهي مهمة، وهي تعني أننا لابد أن ندرس أسانيد الحديث الموقوفة. فإذا ثبت مثلا عن الراوي من الصحابة حكم وروي عن الحديث ما يقال هذا الحكم الذي يفتي به، حديث الطلاق الثلاث في صحيح مسلم، حديث طاووس عن عباس، وصحابة عن طاووس عن عباس، أن الطلاق كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحد. قيل للإمام أحمد بن حنبل الشيخ راح بما ترد هذا الحديث؟ أو يعني لا تقول فيه ما موقفك؟ قال أرده برواية الناس عن ابن عباس خلافه. طبعا هذا مشروع حتى نقص. أرده برواية الناس عن ابن عباس خلافه. ما هي رواية الناس؟ الرواية المشهورة عن ابن عباس التي رواها عنهم الصحابة عكرمة وغيره أن جعل الطلاق الثلاث جعل الطلاق الثلاث مجموعة ثلاثة. تمام؟ لو كان هذا الحديث عند ابن عباس يجعلها ثلاثة ولا واحدة؟ يعني واحدة. هذا معنى كلام الإمام أحمد رحمه الله، بمعنى أنه يصحح الحديث ولا ما يصححه؟ ما يصحح. وقد أعرف وتكلم في طاووس إمام مشهور، لكن نقل ابن رجب أن بعضهم تكلم في أنه يشذ عن ابن عباس ببعض الذي لا يوافق عليه الصحابة. فمن هنا جاء الكلام في هذا الحديث. على كل حال رواية ابن عباس أو رواية تسوى ابن عباس على خلاف هذا الحديث فيها دلالة على أن هذا الحديث ليس عنده على هذا السوء، على أقل الأحوال، على أقل الأحوال أنه ليس عنده على هذه السوء. إذا لو كان عنده على هذه الصورة لكان يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. يقول قال رسول الله تقول قال حكم الله. فكيف هنا عنده ذكر على حكم رسول الله؟ إنما جاء الأمر بعد ذلك في عهد عمر سنتين من خلافة عمر، ثم بعد ذلك جاء الطلاق الثلاث ثلاثة هو الاجتهاد من عمر. طبعا الكلام له بيع طويل يعني من هذه الزاوية، وإلا له يعني ذكروا في التفصيل أو قصة في السند أو المتن. طبعا هذا فعلا من القرائن أن بعض الرواة يكون هناك شيء من التفصيل في القصة ما يدل على أنه ضبطها فيستعان بهذا. ذكر التفرد، طبعا هذه قد تكون موافقة مقابل الأكثرية المنفرد يكون أقرب للخطأ. ذكر غرابة المتن، يعني ممكن نقول نكارة المتن قليل يستفاد منها على أن الحديث لا يصح، يعني نستفيد منها ترجيح الوجه الذي ينتج عنه عدم صحة الحديث. حديث صرت في وسط الرسالة ومثل منكر، من راجع فيه؟ الرسالة. ربما يكون راوي المرسل أضعف من راوي المرسل، لكن بما أن الحديث منكر يبعد أن يكون المرسل. والظاهر أنه شوفوا تركنا كل قرائن الحديث، تركنا الأكثرية، تركنا ماذا؟ الأحفظية، تركنا وحكمنا عليه بالأقل، حكمنا عليه بالوجه الذي ينتج عنه أنه أنه لا يصح لأنه منكر. وش نكارته في المسرح؟ فهذا يراعى أيضا، وهذا يؤكد أن المتن والإسناد قطعة واحدة. اختلاف ألفاظ الروايتين هذا قرينة يدل على أن الحديث ليس حديث واحد وإنما حديثان في بعض الأحوال كما سبق. اضطراب إحدى الروايتين أيضا في المقران، وجود أصل للرواية يقول بعد ذلك أن يختلف على راوي في زيادة رجل في سند الحديث أو في ذكر وجه الأجنبي، وكل ذلك الرجل المزيد والوجه الآخر أصل بأن ذكر في رواية أخرى من تلك الطريق سيكون ذلك قرينة على حسب الراوي. الذي قال أبو حاتم أنا إلى حديث الشعبي بلا عروة أمين إذ كان الشعبي أصلا في المسجد. طبعا هذا قرينة يعني قد لا تكون واسعة، إنما هي في حديث ما من الأحاديث وجد أن ما ذكر هنا له أصل آخر يدل على ترجيح أحد الوجهين فيه. وذكر مثال آخر وجود رواية تجمع الوجهين المختلفين، سبق في معمر عن أبي سلمة أبي هريرة تصحيح الحفاظ أحد الوجهين، يعني معناه عمل أو إثبات الأئمة لهذا الوجه دليل على أنه عندهم محفوظ رواية أهل المدينة. طبعا هذا ليس على إطلاقه، لكن في ترجع البلدية وليس على الإطلاق المرجح جانب أهل المدينة مطلقا، بل يكاد يكون يعني علم الحديث في العراق في زمن الأزمان أكبر من في المدينة، ولا بل هي فترة في كورسة فلا يمكن يعني يكون من علم الإطلاق. احتمال التدليس باب طويل عريض، التدليس باب طويل عريض، فإذا احتمل التدليس وجاءت رواية فيها ذكر واسطة بينهما خلاص يحكم بها. يعني جاءت رواية لسعيد ابن أبي عروبة عن قتادة، وجاءت رواية في إدخال سعيد بين قتادة، إدخال رجل بين سعيد وقتادة، سعيد مدلس إلى الظاهر أنه هذا محفوظ إدخال. هذه قاعدة ثانية في باب التدليس، لأنهم يستندون إليها، بل حتى في غير المدلس كانوا يستندون إليها، وهذا باب الاتصال المقطع باب واسع. ذكر الشيخ تعارض القرائن، وتعارض القرائن أيضا موضوع طويل، إنما هو نوع من بذل الباحث جهده في النظر بين هذه القرائن. وهنا لا يستغني الباحث إطلاقا عن أحكام النقاد، فإذا كانوا متفقين على شيء فوجه القرائن كلها إليه، إذا كانوا مختلفين فأمهل النظر واجمع القرائن قدر ما تستطيع. الباحثون اليوم الذين يسلكون هذا النقل يختلفون، لكن ما دمت رجحت هذا القول في إيمان ورجحت هذا القول في إيمان فالأمر سهل، وكل باحث له ذوق إذا خاض في هذا الباب وله نفس معين كالأئمة الأولين من حيث التفاعل. فتجد بعض الباحثين يميل إلى بعض الأئمة ويتابعهم كثيرا، وآخر يميل إلى جانب آخر. ما هي قضية؟ إذا وصلنا إلى هذا الحد الأمر واحد، ما دمنا نخوض بين الأئمة النقاد، ما يستحق الوقت لينظر فيما ذكر الشيخ إبراهيم، لكن الشيخ إبراهيم هنا خالف على طريقة الترتيب لها، ودمج بعض القرائن في بعض، وجعلها على حصول أربعة، القرائن في الرواة المختلف عليهم، يعني الزهري بنفسه، وينتج عنها صحة الوجهين أو عدم صحة الوجهين، ثم المبحث الثاني القرائن في الرواة المختلفين أصحاب الزهري، وهل الأكثرية ذكر الأكثرية والحفظ إلى آخره، القرائن في صفة الرواية، سلوك الجاز المتعلق به من صفة الرواية، هذا جاز على هذا الوجه وهذا جاز على هذا الوجه، الأكثر والحفظ في الراوي نفسه، سلوك الجاز قرارة السند إلى آخره، هذه في صفة الرواية. ثم ذكر المتابعات والإنذار فوق، هذا باب آخر، فهي قرائن خارج الاختلاف تكون مؤيدة لأحد الوجهين. على كل حال أرجو أن يكون هذا الكلام مفتاحا لهذا الباب، وإلا عندنا طويل ولا يدرك على حقيقته إلا بالممارسة. الكلام النظري لا ليس بكافي، لكن من يمارس سيفتح الله عز وجل عليه. أسأل الله عز وجل بالجميع التوفيق والتسديد، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ينفعنا ما علمنا إنه سميع قريب مجيب، وجزاكم الله خيرا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.